ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ما هو ضابط ساعات يوم الجمعة وجزاكم الله خيرا؟ الصح الأقوال في المسألة والعلم عند الله أنها ساعات كساعات النهار، وأن النهار 12 ساعة كما جاء في حديث أبي داود. فلما كانت الساعة 6 هي التي بعدها ينتصف النهار، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب 6، وهي الساعة الأولى كمن قرب بدن، والثانية بقرة، والثالثة كبشا أملح، والرابعة دجاجة، والخامسة، وبيّن عليه الصلاة والسلام الخامسة بيضة. فهذا أصل عند العلماء أنه على نهاية 6 يكون منتصف النهار، فيكون قد حصل الفضل بالشهود في أول ساعة من النهار، يبكر للجمعة من أول ساعة من النهار، فيكون الرواح الذي تكون به بدنه في أول ساعة من النهار. ثم بعد ذلك إذا طرأ له كأن يحتاج إلى تجديد وضوء فإن هذا لا ينقض جلوسه وانتظاره للصلاة. فلو أنه راح في الساعة الأولى ثم احتاج إلى أن يقضي حاجته في الساعة الثالثة خرج من المسجد ثم عاد، وهذا لا ينقض لأن الرواح قد حصل في الأول في أول